انتم دلوقتي بتسمعوا على في الشارع خافوا اكتبوا على الفيس اكتبوا عايزين ابطال رحت الخدمة في ملعبه وشتمته وفخد علت قال الكوسه اللي هتعوجها هتحمق وتشمشجها اعضاء جسمي مبنجها ما بحسش اي شعور ياو امجد الجوكر الكرفات مش هيخلص امتى نخلص من الكارفين ما نفض بقى السهرة يا اخوانا كفاية كارف بسكاكين برشامكو جيبكو معايا مش هتخلص على شايبين ياسمين اللي قطلو فيكو هجرح وهتخلص على قطع الخدين اوعك تحسبني غلوبة لاسحب وشك بستوبة وتاخد في سنانك ربة هتلاقي الدم نافورة روح هاتلي انا اللي ما تخافش اشيل نصيبه هتكفل انا بتعذيبه نفسي تقوم مكسوره عالدغر يا شيء انا حقي بجيبه لو حتى في بطن الحوت مكتوب في الطقط الضق الجرع على سكه هنسيت موت الوحش يا لاسف شاكوش ما بيشغلوش حبه كارفين كلها على قد الايد يا لخالي العيد هتقارنه بمين الجثة اللي هتعوجها هتحمط وتشكشكها أعضاء جسمي مبنجها ما بحسش أي شعور الخبطة برد عشرة بعمل أخصامي كالحشرة أخباري غرقت النشرة مطلوب من أي نصور في الشارع خافوا يندبوا على الفيس يكتبوا عايزين أبطال رحت خصمي في ملعبه وشتمته وفخد علت قال انت لا في سوق الرجاله لا مؤاخذه زمالة ما تجيبش ريال ما بلاش تكريت على الحاله علشان عالدغري ده شغل عيان انا نظري واحد على سته ما بشوفش وماشي بروجيتا خصمي مقطع كذا حته ورسمت حروفي على خده صورت قصاد اخواته ورفعت له من ايميلاته خلاني بوظت حياته بسبب ناسه اللي من اخويا وشقي وحقك حقي وخفك هاري ده انا من اجلك بتعارك وانت سالك خدتها جاري الشده اللي تبين لك وتاكد لك انك صح بكره الايام تثبت لك ان الخير في زماننا ده شع انا عارف اني محولكو بصراحه يا اسطى الله يعينكو ده انا حطيت نفسي مكانكو ملقتش مساحه لكو خالص ده انا لو منك ابطلها ده دوب جايبه لكو انا بشارة بشغلها يا سبيكس انتو مع الباين الدق بلدنا الطب احنا لا بالحب بناخد السيك لو خصم تسيف شاكوش يديك خرطوش تسقط يا عبيد البيك بص خالد عيد عامل تحديد ليكو يا هلاهين مطوطو يا زميلي على تكة تجيلو على سكة تموت يا عويل حصريا على موقع مهرجانات.com